نعم. القول الأول يقول حكم أنس أي النقص حقيقي أن نقصا حل في علمي وملك الله، لكن هذا النقص لا يؤثر من المنقوص، لا يؤثر بالنسبة لنقرة العصفور ووضع المخيط في البحر واليم، حقيقته لغة وعرفا وأنه ما ينقص، لكن عند التكلف العقلي والأمور يتصور العقل نقص، لكن نسبتها لا تقارن، أشبه بالعدم هي من الوجود، لكن نقص طاهر. هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني أن النقص لا يكون أصلا، وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بالتقريب، يعني تقريب هذا المعنى في أذهان الصحابة رضي الله عنهم، ويدل على هذا ما يعرفه من قال إلا كالشعر يرى في ظهري احتوي أصلا. نعم أعد القول الثاني، تحرر المسألة، أنت أنا أعرف أن سترجح القول الثاني، لكن وضح القول الثاني. نعم. يعني أن النقص أصلا لا يحدث. نعم. وإنما هو في هذا الحديث للتقريب. للتقريب. التقريب هذا معنى الألهام. فهو مثل لو قال إنسان هذا أخذ حجرا من الأرض وقال هل ينقص هذا من الأرض شيئا؟ فتقول لا ينقص. طيب والذي ترجحه يا شيخ أنس؟ ثانيا ترجيحك ان في سكن لترجيح ابن تيميه، يعني ما شاء الله فك يعني بعد الصبر ولا بس ما قال ابن تيميه وخلاص، ما شاء الله عليك. طيب احسنت، لا شك ان النقص حقيقي، نقص نقص ما نقول ليس نقص، لكن النقص له معاه في اللغه، في اللغه يحتمل، يحتمل نقص حقيقي بمعنى ان حل نقص في المنقوص، ان المنقوص خرج منه شيء وقل منه، سواء قلت النسبة أو كثرت. ومن النقص ما هو نقص لكن ليس له حقيقة كما ذكر، نقص بمعنى اللغة ولكن الحقيقة ليس نقصا في حقيقة الأمر وليس نقصا في حقيقة المنقوص. مثال ذلك، مثال ذلك، وهذا القول الثاني هو الصحيح، مثال ذلك سواء كان نقص علم الله أو ملك الله، مثال ذلك جاء طالب مبتدئ فجلس بين يدي الشيخ بن باز رحمه الله، واضح او شيخ الشيخ البراك الان على قيد الحياه، صلى الله عليه وسلم عمره فيما يحبه ويرضاه، جلس بين يدي هذا الشيخ الامام العالم العلامه اعطاه الله علم الجمع الكبير ولا ذكي على الله عز وجل احدا، فجلس هذا الطالب عند الشيخ ونهل من علمه، مثلا قرا عليه السوره الثلاثه او كشف الشبهات او مساله ثم ف خرج الطالب يقول أخذت من علم الشيخ الشيء الكبير، أخذ لما أخذ من علم الشيخ، أليس أخذه صحيحا؟ بلى أخذ. وهو حقيقة نقول هل النقص هذا الضروري أن علم الشيخ نقص؟ لا. ولهذا أنا سأعطي من الأخير ولا كلامي يقول هي هل العلم عرض في حديث موسى الخضر عرب، وهو أمام مراد الآن العلم قد تأخذ من علمي ولا ينقص العلم شيء، وأوردناه كتاب مثلا فترث العلم لكن ما ينقص، ترث الجاه، ترث مثلا السلطة لكن لا ينقص منها شيء، هذا عرب، لكن حقيقة الشيء كان محسوسا مثل ما نقص من ملكي، هذا الإشكال يا ناس، واضح؟ فالأول صحيح علمه قد يأخذ فلان علما من شيخه لكن لا ينقص من علم الشيخ، ويقول الله أخذت، يعني يقول ما نقص علمي لما أخذت من الشيخ مثلا فلان إلا كما نقص، يقول فلان لا تفرح أيها الطالب أنك لا أظن أنك حط بعلم الشيخ، ما نقص من علم الشيخ الذي أخذته إلا كما وضعت مخيط في أو كما نقر العصفور مثلا في أو خط قطرة من البحر، المفهوم أن علمه لم ينقص، لكن هذا بمعنى أن علمك قليل جدا جدا جدا عند علم ما ترك عند هذا الشيء، ولهذا الصفات الأعراض تورث مع عدم نقصها، لكن الملك وهو خزائن الله المخير، فالإبرة الموضع في الماء

يحيى بن النووي قصد أن ينصر البدعة يخالف السنة، هذا تأويل لهم وشبه توارد عليهم لأنهم تلقوا العلم من أئمتهم ولم يعرفوا العقيدة إلا من كتب أهل الكلام سواء الجهمية المعتزلة أئمتهم، فظنوا هذا فالإنسان يقوم مع هؤلاء. ولهذا لا أبالغ لو أن أبو المعالي جوين جلس مع الساء في الجامعة في العقيدة لربما غلبه أبو الجوين، غلبه وكشف أمر هذا الرجل الذي يدعي المسلفي، لأن نحن نحسن كلام في الصفات الذاتية والفعلية أمرها دقيق جدا جدا. ولهذا إذا أحسن طالب علم معرفة تحرير الصفات الفعلية يستطيع أن ينازع هؤلاء. شيخ الإسلام ردع الصفات الذاتية في غير ما من قواعده التدمرية وغير ما من كتبه، لكن جل كتابات ابن تيمية في الدرر ومن هذه السنة في الصبدية وغيرها من الكتب هذه كله في إثبات الصفات الفعلية أشد ما يقول، واضح مية مشاء. فأنا أقول لما غمسه قبل قليل في الساعة مثلا أقول لأن حصيلة بعض الطلاب وأهل الطريحة الجامعية إن في الصفات الذاتية وظن كذا، لكن الصفات الفعلية سوف أتكلم عنها الآن، نجد أن المسألة يعني عويصة وعميقة المغزى طويلة الذيل قليلة أو قليلة أي شيء آخر سوف أتكلم عنه، مسألة عميقة جدا. ولهذا تمنيت أن ابن أبي العز رحمه الله لم يقف كثيرا مع تسلسل الحوادث، لكن وقف صفحتين أو ثلاث ثم كرر العبارة، فلا بد لا سيما أنكم طلاب علم والمرجو منكم أنكم ليس تقليدا معتقد الصحيح، لا معتقد الصحيح الواسطية كتاب التوحيد كتاب انتهينا، لكن المقصد من طلاب العلم أن يوفقهم الله عز وجل في بيان الحق ورد إخوانهم الأشاعرة وغيرهم في إلى المعتقد الصحيح، لأن التفتازاني لما تقرأ كتابه تجد رجل عميق في النزع، لكن ابن بريه وشيخ الإسلام يكشف يعني تأويله أمورا ولا الرازي ولا الآمدي كل ذلك. شيخ الإسلام في من هذه السنة من الجلد الأول والثاني كله في مسألة تسلسل الحوادث، وكلما أبعد الشيخ الإسلام عاد إليها، لأن هي يعني كما يقولون مربط الفرس فأنا لن أتوسع في المسألة التي تسلسل الحوادث، التوسع مغرق يخرجني عن الفائدة، سوف أقف مع قواعد وضوابط بها طالب علم مثلي ومثلكم يستطيع أن تصور المسألة. إذا تصورت ابتداء لك أن تبحر، لك أن تناقش، لك أن تجادل، لك أن تقرأ ما تشاء، لكن التصورات والمقدمات هي أبواب ومحددات مثلي ومثلكم من طلاب العلم، واضح مني؟ فمسألة الصفات الفعلية قعد أهل الكلام قواعد، قالوا ما لكم من الحوادث فهو حادث، يقولون ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وما كان محلا للأعراض فهو حادث، أو ما لا يخلو من الأعراض فهو جسم. القاعدة الأولى ما لا يخلو من الحوادث فهو حوادث، سأتكلم عنها إن شاء الله. طيب حادث إيش المرجو؟ قالوا الحوادث أجسام والأجسام متشابهة، وما كان محلا للأعراض يعني استفاد فهو جسم والأجسام متشابهة. هذا قاعدة منشأها ومبدأها ما هو؟ هو الرد على جبهة كبيرة جدا، ولكن الأشاعرة دفنوها وردموها، هم الفلاسفة الذين ادعوا أن العالم قديم المخلوقات قديمة، فما استطاع الأشاعرة أن يردوا هذه الشبهة إلا أن يقروا هذه البدعة الكلامية. إذن هل هي من براءة أفكارهم؟ لا، ابتدعوها وقرروها وصنوا فيها المصنفات وفرحوا بها، ولما ردموا هوة ومناقع الفلاسفة الدهرية فرحوا بهذا السلاح، فلما التفت عن يمينهم عن يسارهم إذ بإخوانهم أهل السنة مثالكم أهل الكتاب السنة والأثر، فأخذوا هذه القواعد سياقا يضربون بها

إجماعا. ومن جاء إلى قبر النبي قال يا رسول الله الله نذل لي خلاف الصعب بن رجح الشرك أصغر لم يعتقد أن الرسول يسمع وأنه كذا ولم يدعه بنفي أو ضر. قال يا رسول الله أدعو الله قاس حياة برزخ حياة الدنيا فظن أنه يسمع. وقال عليه الصلاة والسلام من التعبيرات عندهم صلوا علي حينما كنت فإن صلاتكم تصلوني أو كما قال الصلاة والسلام وسلامكم يصلوني. فعند الاعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع فيقول يا رسول الله أدعو الله لي. أما قال يا رسول الله أدعو الله أرحمني أرزقني كفى لكن أدعو الله لي شرك أصغر. نعم الفعلية سؤال جيد تكلمنا عنه في الدرس الماضي الصفات الذاتية والفعلية. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الخالق بحال من الأحوال مثل اليد والأنامل والساق والقدم والسمع والبصر ما لا تنفك عن الخالق بحال من الأحوال. أما الصفات الظاهرة الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله يفعله ما تشاء كيف شاء فنزوله ورضاه وغضبه ومجيئه هذه أفعال فعلها سبحانه متى شاء كيف شاء سبحانه وكلامه. فالكلام يعني مثلا يحتمل هذا وهذا في نوعه ووصله أو في نوعه ذاته وفي أحاده وأفراده فعل يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. فإذا بعض الصفات الفعلية هي صفات المتعلقة بمشيئة الله. اليد متعلقة بمشيئة الله يكون اليد يقضي ويقضي لا لكن خلقه مثلا مجيئه غضبه رضاه وحكمه سبحانه وتعالى كل ذلك صفات فعلية. نعم نعم يقول السؤال في 10 سنوات قبل أن يتجاوز درجة المكلفين هل ترى ذمتي مطلع الواجب؟ والله العشر سنوات والعشرين سنة ما هي ليس الدليل براءة ذمة أنك يعني أخذت العلم الواجب العلم فريضة على كل مسلم. إذا أخذ ما تبرأ به الذمة الواجبات في الصلاة والعبادة في مما تستخدم به العبادة فتبرأ ذمة هذا الطالب وغيره. أما إذا كان 10 أو 20 لم يحسن الصلاة ولا الوضوء ولا الصيام ولا التوحيد هذا لم تبرأ ذمته. لكن إذا قصد 10 سنين أنه محصل وأقرب السنين فيما يظهر إذا كان يعني ليس تمت آفة تمنع يعني عنده صباب الدين عنده فهذا فيما يظهر غالبا خرج مخرج التواضع أو خرج مخرج أنه لم يصل العلماء الفاسقين قد بيع ذمته فيما يظهر لي بحسب يعني السؤال الذي يرتجونه كثير من طلاب العلم 5 أو 6 سنوات يقول ما حصل تقصد ما حصل ما يجي صلي يقول نعم صلي تتوضا يقول احسن الوضوء احسن احسن الخلاف لكن يقول ما صلي العلماء طلاب العلم الراسخين شيء من هذا هو يقصد لعله هذا. فنقول فيما يظهر انه تبرا الذمه الواجبه التي انت والعم سيان انت والعم سيان لكن ما جو 10 سنوات ان شاء الله انك استفدت كثيرا. ثم 10 سنوات فيما يظهر الان ذكر ابن حمدان الحنبلي وغيرهم ان العلم في هذا الزمان في أزمانه هيك أزمانه أنه قرب وسهل يعني الرجل منهم كان يقرأ البخاري يرحل يقرأ نظما أو متنا في اللغة يرحل يرحل يقرأ زاد المستقنع يرحلون يقرأ المسند لا يقرأ جزء منه عنده الآن في الشام ولا في مكة ولا المدينة ولا العراق يرحلون الآن في مكتبة يعني رفين اللغة والفقه والعقيدة بين يديك والعلماء والدعاء بين يديك يعني 10 سنوات غالبا أن طالب العلم يحصل ويكون من النابغة ومن يحصل كثيرا لكن لعل في طلبه عدم منهجية هذه مسألة مهمة. كثير من طلاب العلم يحب العلم منذ أن من الله عليه بالعودة إلى الله والاستقامة لكن ما عنده منهجية يعني حيثما اتجهت يعني ماذا قلنا اتجهت مثلا الحادثة والحديث سواء علمية أو نازل أو شيء توسع فيها تكلموا عن العقيدة وهذا قرأ قريب تكلم فلان عن اللغة وأهمية اللغة أخذ شوقا فيها ذهب فلان رأى كتاب جديد قرأ فيه وآخر لا مثلا نازلة النوازل هؤلاء سماعون النازلة نقل الأعضاء يحسنها التأمين يحسنه كلام جميل ونتكلم عن أمور لكن تجد المسائل البنكية مصرفية وعملات مستحدثة يحسنها لا تكسر عن مسائل يعني ضغط عريضة وعن طلاب العلم في الفقه في الصلاة في الطهارة في الآمنة ناهيك الجنايات في النكاح بالوقف الشارف ما يحسن، بس عنده يعني لهذه النوازل المنهجية مهمة مهمة لطالب العلم، ولا تستعجل طالب العلم، لا تستعجل إن تريد وجه الله فلا تستعجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهادة ولو مات على فراشه، إنما الأعمال بالنيات، فمن صدق مع الله في نيته لله يريد وجه الله يريد أن ينفع نفسه وإخوانه لو مات وبعده يتأصل سيبقى الله من العلماء، والله لا يحرمه لأن فضل الله عظيم من العلماء. وقال حديث أن رجل يقول له كان عندي مال فكتب له ما عند فلان من حسنات والآخر عياذ بالله من السيئات، فلي ماذا العجل؟ لكن أعجل ولا فلان يعجل حتى يصادف الزمان ويظهر ويريد أن يكون من نقرانه قد برز وظهر ونبغى فيستعجل ويتعلم إذا ما حصل، والقرآن يأخذ منه وقت ولكن الجهومية ولا الصلاح ولا شيء يعجل فيبدأ يؤخر يقدم، لكن المنهجية مهمة، المنهجية في الطلب مهمة، لا تستعجل لا تستعجل. نعم. أكثركم طلاب جامعة، إذن نعتذر إن شاء الله، لا فقها درس ولا عقيدة استعقادي في عودة طلاب النظامية المدرسية أيضا معهم كمدرسين معهم، إذن خلاص نعتذر في عودة الطلاب المدرسة النظامية حكومية، عودة الطلاب والمدرسين في أول أسبوع نبدأ لحد واثنين كعادتنا، ومن هنا نعطيكم إجازة مقدمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا.